إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن كنت أنسى فلا أنسى أن أذكر الإخوة بالبداءة في الغد بدرس المصطلح في مقدمة ابن الصلاح، وسيتم توزيع الكتاب لمن عزم ونوى وقصد مذاكرة المصطلح أو دراسة المصطلح من خلال مقدمة ابن الصلاح، وسيكون الكتاب متوفرا إن شاء الله في موقف 2B. في موقف 2B يأتي الإنسان مباشرة عن طريق الدرج، لا يتبع أحد أحدا، فإن المتابعة للشيوخ فتنة للتابع والمتبوع، فإن المتابعة والأثر على خطى الشيخ فتنة للتابع والمتبوع إلا أن يكون سؤالا ملحا، والأولى أن تكون الأسئلة مكتوبة في أوراق لمن يريد أن يسأل، لا يتبع التابع المتبوع فإنه فتنة للتابع والمتبوع. يوزع الكتاب، ويوزع كتاب الشريعة والأدب المفرد لمن قصد ونوى إن شاء الله في موقف 2B. تتوجهون قبل إن شاء الله غدا بعد صلاة العشاء لمن يريد أن يدرس المصطلح من كتاب مقدمة ابن الصلاح. ما زلت معكم في باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره. انتبه لهذا الباب، فهذا الباب مهم جدا، لا سيما فيما يتعلق بمن علق في ذهنه وقلبه وقذف في روعه أن يمتحن الناس بما لا يجوز أن يمتحنوا به. هذه بدعة، بدعة الامتحان، وقد يتعين في هذا الزمان وفي هذا الوقت التنبيه عليها أكثر من غير هذا الزمان. ما زلت معكم في الباب 28، باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له: أنت مؤمن؟ فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم من هو الممتحن أم الممتحن؟ الممتحن، وإلا فالممتحن مسلم مؤمن إن شاء الله على الأصل، جار على البراءة الأصلية. هذا الممتحن عندهم مبتدع. لاحظ لي هاتين الصفتين: مبتدع رجل سوء، مبتدع رجل سوء. ما وجه هذا السوء؟ الابتداع ما أعظمها من سيئة، الابتداع في نفسه سيئة من أعظم السيئات. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ألا إنه ليذادن رجال من أمتي عن حوضي فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الإحداث من أعظم السيئات. ومع هذا ذكر الآجري رحمه الله صفة تلي صفة الابتداع، قال هذا عندهم مبتدع رجل سوء، لأنه سيء الظن، سيء التفكير، سيء التصرف في وسط مجتمع مسلم. ما تأتي لرجل لا سيما في الحرمين تقول أنت مسلم؟ اللهم إلا إن نصحه مرارا بعدما سمعه يدعو غير الله. يا رسول الله يا رسول الله، يا أخي لا تدعو غير الله دعاء شرك. مرة ثانية، يا رسول الله يا رسول الله، مدد، يا أخي دعاء غير الله شرك. برضه يا رسول الله يا أخي، وأن المساجد لله فلا تدعو. أصر عند ذلك، يقال هذا العمل شركي وهذا الرجل مشرك، يدعو غير الله مع سبق الإصرار، مع سبق الإصرار. أو يمكن أن توجه تقول له أنت مسلم؟ أنت تقول لا إله إلا الله؟ ما بالك مع إسلامك ودعواك الإيمان تدعو غير الله؟ أنا أنصحك مرة ومرتين وثلاثة وأربع ولا زلت تكرر يا محمد مدد مدد مدد، يا رسول الله أغثني أغثني. أما ما عدا ذلك فهو ضرب من الابتداع، وهو مع ابتداعه رجل سوء، لأن من أعظم السوء أن يسيء الرجل الظن بإخوانه المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واحد سأل الشيخ ناصر جزاه الله، سأل قال وهل ينطبق هذا على الابتلاء والاختبار بقول أنت سلفي ولا من تسلفي؟ قد ينطبق. الأصل ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الأصل كن سلفيا، يعني كما كان السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لكن تمتحن خلق الله وتبتليهم. هذا الامتحان ليس في موضعه إلا بشروط وقيود، ومن هنا كره. يقول باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع ورجل سوء يريد أن يقطع أوصال المسلمين، يريد أن يسيء الظن بالمسلمين، يريد أن يفشي ما هو أعظم وأشد من الفاحشة، وهو دعوة الانحراف في العقيدة، دعوة الانحراف في العقيدة. كما تسمع بعض الناس يقول والله أنا أصلي في وسط الناس لكن ما أدري والله كيف عقائدهم. سبحان الله، عقيدة ما هي سوية، تصور غير صحيح. تصلي يصلي في وسط المسلمين يقول أنا أشك اللي على اليمين واللي على الشمال. والله سمعت أبو ذنية أخواننا في سنة من السنوات واحد يناقش أخاه يقول له أنت كل واحد ما تلاقيه تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. قال نعم. قال أنت تدري عن عقيدته إيش هي عقيدته حتى تلقي عليه السلام؟ غلو، غلو وتنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. يا أخوان أرجو أن نفهم، الله يعطيكم العافية. ما تفهم منقلب، أقول ما تفهم، ما أعيتك الحيلة في الفهم لعدم سماع جيد أو تدبر للكلام، لا تسكت لا تسكت. إما أريقة، ولعلني بعد هذا إن شاء الله أوزع أوراقا بيضاء وأوراقا حمراء. أما الحمراء فمعناها إيش؟ ممنوع المرور، معناها أنه في اعتراض. بسم الله مباشرة وأنا أتكلم أرسل الورقة الحمراء حتى ننظم، بلاش نوع من التسيب، هذا يتكلم وهذا يتكلم، مثل المظاهرات. ما فيش مظاهرات، ولا في كمان حرية تصل إلى ديمقراطية لأنها أنظمة وضعية، ولكن فيه أمرهم شورى بينهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفس، ولكن عن طريق الانتظام والنظام. سآتي وأطبق هذا إن شاء الله. آتي بأوراق بيضاء وأخرى حمراء، فإذا بدأت الحمراء تتحرك من آخر الصفوف فمعناها اعتراض، استدراك، تعقب، تذيل. أما البيضاء فإذا وصلت إن شاء الله تكون للأسئلة والاستفسارات لما بعد أذان العشاء. متفقون على هذه الآلية في الاعتراض والاستدراك والتعقب؟ بسم الله. طيب أين وقفنا يا شيخ؟ ها؟ نعم. طيب ماشي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع، رجل سوء. ثم ذكر بعض الأحاديث ثم قال: حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن محل قال: قال لي إبراهيم رضي الله رحمة الله عليه: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: وحدثني أحمد. طيب، قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا يذكر فيه جرح ولا تعديل، لكن الإنسان يستأنس بتلامذة الأئمة الذين صفى مشربهم وسلمت عقيدتهم والتف حولهم من الخيار، من خيار الخيار. قد يستأنس بمثل هذا على أن من تتلمذ عليهم في الغالب يكونون مثلهم من أهل الخير ومن الخيار. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي، وهو أحمد بن محمد بن الحجاج، وهو ثقة من الرواة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن الملازمين له ومن المكثرين عنه. قال حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام أحد الأئمة الأربعة، له مواقف ما أقول مشرفة، له مواقف عظيمة وكبيرة فيما يتعلق بالانتصار للعقيدة وعدم خشية الخشية من أحد إلا الله الواحد الأحد، ولذلك تعرض للجلد. هل تتصور أن أمثال الإمام المبجل، وهو أحد الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة المعتبرة، أن أحد الأئمة الأربعة وهو الإمام المبجل وكل الأئمة مبجل رحمه الله تعالى أحمد بن حنبل يضرب بالسياط؟ نعم، ضرب بالسياط في سبيل الانتصار للعقيدة. فلا يقولن قائل: لا، نحن تعودنا على أن من يجلد أو يسجن أو يقتل يكون فقط للجوانب السياسية أو الجوانب الدولية أو الدولية. لا يا أخي، فيما هو أعظم من هذا بما لا مقارنة، جانب العقيدة. جانب العقيدة كان يقال له من قبل الجهمية والمنهج التجهمي: قل القرآن مخلوق، فيقول: هاتوا دليل واحد بس، هات دليل واحد. أخذوه وضربوه بالسياط حتى قال جالده: قال: لو ضربنا فيلا لقتلناه. ومع هذا ظل صامدا في وجه هذا التيار البدعي: لا تأخذه لومة لائم، بعد، أما بعد أين خصومه؟ اضمحلوا، فشلوا، تبددوا، تفرقوا كأمس الدابر. بقيت عقيدة رسول الله التي تمثلها الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثل الجبل الراسي. هكذا صاحب العقيدة: يسجنوك، يقتلوك، يفرموك، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. يقول لك: قل إنه ما في لا قرآن ولا سنة وأن الإسلام غير صالح لهذا الزمان. قل: والله لو قطعتم رقبتي ما أتكلم بكلمة، والله لو قطعتموني إربا إربا، والله ما أعطيكم كلمة ولا توقيع. انتبه لهذا، انتبه لهذا. بعض الإخوة العام الماضي كان من ذوي المناصب العالية في البرلمانات، وقد تكون هذه الكلمة بعض الإخوة يقول هذا يتكلم ايه، انا عامل حجر وطين، انت عامل حجر وطين، جنبك هذا قد يكون وزير من الوزراء وقد يكون رئيس وزراء، انتبه لهذا. فإذا غلبوه على أمره وأرادوه أن يحكم بغير شرع الله يقول دون هذا هذه، والموت والحياة بيد الله. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام قال حدثني سفيان، يحتمل أحد السفيانين، لكن تقدم برقمي 85 و86 بعد 200 أنه الثوري، أن الثوري يروي هذا الأثر عن منصور عن إبراهيم وعن الأعمش عن إبراهيم، فلعله هو أعني سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري والله أعلم، عن محل بالضم والكسر ابن محرز الضبي الكوفي لا بأس به، خرج له البخاري في الأدب المفرد. قال لي إبراهيم، هو إبراهيم بن يزيد النخعي، قال لي إبراهيم قال لمحل الكوفي، قال له إذا قيل لك، يعني على سبيل الاختبار والامتحان، أمؤمن أنت؟ طبعا هذا الباب يفترق عن الباب 27، عن الباب 27 يفترق بأن ذلك من قبل نفسه يستثني، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، لكن ما تختبر مسلما. أما المسلم نفسه سواء استجد هذا من قبل نفسه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، تقدم من غير شك تأدبا اتهاما للنفس بأنها لربما انتقصت في الجانب العملي، ولا يقول أنا مؤمن. هنا اختبار غيرك لك، ما حكم اختبار غيرك لك؟ يقول لإبراهيم النخعي إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. لاحظ هذا الجواب، هذا الجواب فيه حيدة، هذه الحيدة نوع من التأديب لهذا الذي يفتش ويسأل وليس له أن يسأل. هذا كله فين؟ هذا كله يتصور في وسط المسلمين، واستثنيت وسط الكفار في كالبلاد الغربية مثلا، يأتي الإنسان لجزار فيما بينه وبينه بلطف يقول له أنت مسلم أو يهودي تذبح تسمي الله خوفا من إيش؟ خوفا من المنخنقة وخوفا من الأكل الحرام. هذا في وسط غير مسلم، أما في أوساط المسلمين شوف فقه إبراهيم النخعي. قيل لك مؤمن أنت؟ المفترض إيش يكون الجواب؟ ها إيش المفترض الجواب؟ يقول نعم أو لا، يقول أنا مؤمن، وله أن يستثني يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لكن شوف فقه إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي له فقه جمع كفقه مالك وفقه غيرهم من الأئمة لكثرة الاستنباط وكثرة الفقهيات المروية عنه رحمه الله. قال قل آمنت بالله، ما قال أنا مؤمن، قال قل آمنت بالله، يعني مباشرة اذهب إلى الدليل. إيش أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره، لأنه متوقع مثل هذا التعنت عندما تقول أنا مؤمن، يقول لك مؤمن إيش يعني آمنت به؟ فترجع مرة ثانية تعد له الشريط، قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. لكن في نوع من التأديب لهذا الممتحن أن تعدل إلى الجواب إلى الدليل مباشرة الذي يفحم، وإذا أدخل وأقحم أفحم هذا الذي يبتلي بغير دليل. فقل إذا إن قيل لك أنت مؤمن قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، سنده حسن والأثر حسن وله شواهد يرتقي بها قد يرتقي بها إلى ما فوق الحسن. نعم. قال رحمه الله: قال وحدثني أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله. قال وبإسناده قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عندك عن قال عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. نعم. قال رحمه الله وحدثني قال يعني المروذي للإمام أحمد تلميذان، دائما يخلط بينهما المروزي والمروذي كلاهما من تلامذة الإمام أحمد. هنا قال يعني المروذي قال وحدثني أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي هو الإمام الحافظ الثقة من رجال الستة، قال حدثنا سفيان هو الثوري تقدم نحو السند في رقمي 85 و86، لأن الثوري من أقران يا أحمد من أقران معمر، وإن كان ابن عيينة يروي عنه أيضا عن معمر. قال حدثنا سفيان عن معمر هو ابن راشد ثقة ثبت من رجال الستة، عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس ثقة فاضل من رجال الستة، عن أبيه مثله. الآن إذا فتحت الفضائيات شوف إيش فائدة نقل هذه النقول في العقيدة بالسند. لو جئت برجل سني مثلك إن شاء الله وتقول هل يصح أن نختبر المسلم في وسط المجتمع الإسلامي فنقول أنت مسلم، تقول لا يصح عندنا هنا أسانيد وكتبت هذا السند. تقول قال الأجري حدثني أبو نصر حدثني المروذي قال وحدثني أحمد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي، شوف هذا إيش، هذا عندك سند. قال وسمعت شيخي وأستاذي يقول الأول ثقة والثاني ثقة والثالث صدوق، الإسناد الأول صحيح الإسناد الثاني حسن. شوف الآن خذ من الفضائيات هذه، أولئك المشاغبون على عقيدة القرآن والسنة أيا ما كانوا من أهل البدع، سواء كانوا بعمائم أو بشوت أو جبب، خذ من شاء من يوم يقرر لك عقيدة قل له أصبر الدليل، إذا جاب لك الدليل قل أذكر لي السند، إذا جاء لك بالسند قل السند بسم الله نشوف هذا 1 2 3 4 إيش حكم السند، يتساقطون هذول حقون الفضائيات من أهل البدع الذين يقررون الكفر والشرك، ها الكفر والشرك والله يتساقطون. أنتم أسعد حظا ما سرنا وسرتم على هذا السنن، سنن السند الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. انتبه لا أحد يشككك، ما يقول لك لا لا لا لا أنتم 10 مليون نحن كمان 2 مليون 3 مليون، أنتم عندكم كتب نحن عندنا كتب، هات الكتب أعطيني الكتب، هات افتح الكتب، هات الأسانيد مليئة بالكذابين مليئة بالمتهمين. عندنا هنا ما نجامل لا الأجري ولا غيره، السند فيه ضعف نقول فيه ضعف، فيه ضعيف نقول ضعيف، صحيح حسن، ها مقاييس أدق من موازين الذهب، انتبه لهذا حتى لا يقول مثل المغفر. إذا كان يمشي معايا أكرم الله السامعين في طريق قال ليش أنتم تقولوا هذا سني وهذا غير سني هذا سني، يا أخي انتبه لهذا، انتبه هذا هذاك اللي بيخالفنا في العقيدة، إيش عقيدته؟ يحمل عقيدة شركية، يدعو غير الله، ينبطح على القبور، ها يدخل يديه من الـ عند القبر وعند الجدران وعند الحيطان، هذول ما يمثلون إسلام، بعيدون كل البعد، هذه مظاهر جاهلية مظاهر شركية، انتبه لهذا. وخذ دينك بالدليل لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله أي سواء بسواء. اللفظ سواء، اللفظ الأول هو اللفظ الثاني المروي عن طاووس بن كيسان وهو يمني أحد علماء اليمن. هو عن إبراهيم النخعي قال طاووس بن كيسان إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن المحدثين دقيقون في مثله ونحوه. إذا وجدت محدثا يقول مثله فمعناه أن اللفظ متطابق سواء بسواء، وإذا وجدت المحدث يقول نحوه يعني أن اللفظ بالمعنى ليس باللفظ. نعم. قال وبإسناده، قرأنا ده، قال وبإسناده قال حدثنا أحمد، إسناد المروذي نفسه، قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثني حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه من رجال الستة عن يحيى بن عتيق ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. هنا مقرونا وحبيب بن الشهيد، يعني قرن حبيب بيحيى بن عتيق، وحبيب بن الشهيد ثقة من رجال أبي داود وابن ماجه عن محمد بن سيرين التابعي الجليل الإمام الثقة من رجال الستة. قال إذا قيل لك أمؤمن أنت، نفس فقه إبراهيم بن يزيد النخعي وطاووس بن كيسان، أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يعني تجيبه بالآية حتى لا تضطر إلى أن تجادل، لأن مجادلة، انتبه لهذا، لأن مجادلة أهل الأهواء أو الغوغاء أو العقلانيين أو من لا يدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العلمانيين والملاحدة بالاتباع، في هذا محاذير شرعية. ولذلك ورد عن السلف أن عددا منهم استوقفوا من قبل أهل البدع، قالوا انتظر شوي نقرأ عليك آية، قال ولا آية، ويضعون أصابعهم في آذانهم، لأن هؤلاء الأهواء أو أهل الغوغاء أو المبتدعة أو المتنطعون، لأن هذا قد يقع من متنطع قذف الشيطان في روعه أن هذا يمكن يكون أشعري، هذا يمكن يكون جهمي، هذا يمكن يكون معتزلي، هذا يمكن يكون بدعي، هذا يمكن يكون، فهو مملوء مزيج بسوء الظن وسوء الفهم وعدم الثقة بأحد، ولذلك تجده منقبض أي كلمة، يعني وكأن الكلمة وخزة يحملها على أسوأ معنى، وينسى ما قرره الفاروق المحدث: إذا سمعت كلمة من أخيك المسلم فلا تحملنها على السوء وأنت تجد لها في الخير محملا، أنت تجد لها في الخير محملا. انتبه لهذا، والله قاعدة صلبة في العقيدة، قاعدة صلبة في الأدب فيما بينك وبين الناس، انتبه لهذا. وإذا ترك هذا في الجانبين فأحسن الله عزاءنا في جانب العقيدة في هذا التارك، وفي جانب الأدب لهذا التارك نفسه، انتبه لهذا. كلمة ما في مشكلة استفسر، أقول ما في مشكلة، شوف أحد الإخوة جزاه الله خير قال يا شيخ أنا سمعت تقرأ من كتاب الجواب الباهر أن ابن تيمية يقول السلام عند القبر المكرم لا فائدة زائدة فيه، مش هذا هو استشكل ولا إشكال، لأن ابن تيمية يقول ما دمت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد وعند الدخول إلى المسجد وعند الخروج من المسجد وعند الأذان وعند ذكر رسول الله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، لا فائدة زائدة في تخصيص القبر المكرم حالة كونك تتوهم أن الصلاة والسلام لا تؤديان إلا عند القبر المكرم. كلام إذا عرف السبب بطل العجب. انشرح صدرك، يتطهر قلبك، تتزكى نفسك، تؤدي زكاة جلوسك لسماع مزيد من العلم، ولكن تأخذ الكلمة ثم بعد ذلك تحملها على أسوأ محمل، هذه آفة خطيرة جدا. اللهم اجعلنا ممن ينتفع بهذا العلم تزكية للنفوس وتطهيرا للقلوب وحسنا للقول وحسنا للعمل وحسنا للخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، سنده حسن والأثر حسن. أثر محمد بن سيرين، سنده حسن والأثر حسن، وصار هذا هو ثالث أثر يمر بنا في أن الإنسان إذا ابتلي من رجل إما مبتدع أو متشدد، أنت مؤمن؟ إيش يقول؟ يقول مباشرة وفق القرآن: آمنت بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم. قال: وبإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم رحمه الله قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله. وبإسناده رحمه الله تعالى السابق عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام قال: حدثنا الثوري، وعرف هاهنا في هذا الموضع بالرواية عن الفقيمي الحسن بن عمرو، هاهنا شيخه هو الفقيمي، وهو ثقة ثبت من رجال البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. فابن عيينة لا يروي عن الحسن بن عمرو الفقيمي البتة، لا يروي عن الحسن الفقيمي البتة، بل يروي عنه سفيان ولذلك الثوري، ولذلك أجزم بأنه الثوري هاهنا عن الحسن بن عمرو هو الفقيمي، عن إبراهيم هو النخعي نفسه الذي مر قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله. هذه كلمة من يقولها؟ هل يقولها الكافر؟ هذه لا يقولها إلا المؤمن المسلم. قل: لا إله إلا الله. لاحظ لي الآن صارت أربع آثار، أربع آثار. سئلت على سبيل المماحكة أو على سبيل التنطع أو على سبيل أن صاحب هذا الامتحان والابتلاء من أهل البدع والأهواء، فمباشرة أدخل على الجواب، لا تكثر من النقاش ولا الجدال. وهذا فيه فائدة منهجية عظيمة. إذا أراد أحد المبتدعة أو أحد المنحرفين أن يجادلك، يقول لك: يا أخي أنت تنقل إلينا عقيدة وهابية تقول إذا جئت إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ترفع يديك تجاه القبر ولا تقول: يا رسول الله أنت وسيلتي فيما بيني وبين الله. أنت كنت عندما كنت في بلدنا كنت أنت نفسك تقول هذا الكلام، ما بالك الآن غيرت عقيدتك؟ أنت ما تعرف أننا عندما نقول يا رسول الله نحن ما هو ندعو رسول الله، لا، نجعل رسول الله وسيلة بيننا وبين الله. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اخلط لك شعبان برمضان، لا تجادل، قل خلاص دعاء غير الله شرك، دعاء غير الله شرك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، لأن عندهم سفسطائية عجيبة، سفسطة عجيبة وغريبة، وأنت ليست عندك القدرة، ليست عندك القدرة حتى ولو كنت دكتور ولا مهندس ولا أكبر مثقف، إذا لم يكن عندك الرسوخ في العقيدة. انتبه لهذا. فكم من أناس خاضوا غمار الحوار والمجادلة مع أهل البدع، ثم بعد ذلك حصل لهم تردد وانتكاس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك احذر من المبتدعة أن تجادلهم أو تناقشهم فيما يتعلق بما تعتقد وتدين لله عز وجل به. عن إبراهيم قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله. طبعا المتنطع راح يقول لك ايوه وايش بعد لا اله الا الله، كمل له حتى تريح فؤاده وتثلج صدره، قل لا اله الا الله محمد رسول الله. لانه ما دام سيء الظن وسوء الظن هذا نتيجه ابتداع او نتيجه غلو وتنطع فانه لن يتركك وشانك، كمل له الشهاده قل لا اله الا الله محمد رسول الله. سنده حسن والاثر صحيح وتقدمت شواهده، منها عن ابراهيم النخعي نفسه وعن ابن سيرين وعن غيرهم رحمهم الله. نعم. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حسين بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم رحمه الله قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. الآن ندخل في الصلب، ندخل في الصلب، وهذا يحذر بعض الناس، يقول أنا فعل أنا من المختبرين، أنا أريد أن أختبر الناس، تقوم تقول لي بدعة؟ شوف يا مختبر يا ممتحن ها يا مماحك، اسمع لغير الحاضرين، فالحاضرين إن شاء الله أسوياء، بدليل أنه ما في بطاقات حمراء. قال حدثنا أبو نصر هو محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر هو المروذي قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، الآن صحح، قال حدثني الحسن، هذا نبه عليه المحقق، هو الحسن بن عياش. قلت استظهر المحقق أنه الحسن بن عياش الأسدي للحسين، والحسن بن عياش هذا صدوق وقد وثقه غير ابن حجر، خلق وثقوه، الحافظ ابن حجر قال صدوق، هكذا اجتهاد الحافظ، وقد وثقه خلق منهم ابن معين والنسائي وأحمد بن صالح المصري وغيرهم من رجال مسلم والترمذي والنسائي، عن الحسن بن عياش عن مغيرة، هو مغيرة ابن مقسم الضبي، ثقة متقن من رجال الستة، من أعلم الناس بإبراهيم النخعي الذي يروي هذا الأثر عنه، انتبه لهذا، هذا يفيدنا في الترجيح. مغيرة بن مقسم الضبي يقول علي بن المديني من أعلم الناس بإبراهيم النخعي، عن شيخه إبراهيم النخعي قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. يا أخي خاص بيصلي مصلى جنبك، ما في أنت مسلم ولا أنت مؤمن، سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. رب ما يتأول يقول لا يا أخي أنت ليش تقول لي بدعة وأنا مبتدع، أنا بأختبر الناس حتى يطمئن قلبي، لا لا هنا ما في طمأنينة، هنا في هذا تشدد، نوع من التنطع. يقول إبراهيم النخعي يحفظ العبارة سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة، سنده حسن والأثر صحيح، تقدم له طريقان. نعم. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة رحمه الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال له الخارجي أو منهم أنت؟ قال أرجو. نعم. قال حدثنا أبو نصر، هذا الأثر ثابت، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله، ها من يعرف لي المهملين الثلاثة؟ أبو نصر ابن كردي شيخ الأجري، أبو بكر المروذي، أبو عبد الله أحمد بن حنبل. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثقة من أحفظ الناس لحديث الأعمش، وها هنا يروي عن الأعمش من رجال الستة. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران ثقة من رجال الستة. الأعمش الأعرج هذا استباحه من استباحه من العلماء للتعريف وليس للغيبة، فرق بين التعريف لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الغيبة، لأنه أخشى مع كثرة ما يتكرر حدثني الأعمش حدثني الأعمش حدثني الأعمش، وإذا جلس الإنسان في مجلس فقيل له يعني هذا الرجال إيش رأيك فيه؟ قال هذا أعرج أو يقول أعمش. يا أخي كان يقولونها لمصلحة الحديث، يقولونها لمصلحة الحديث، أما أنت فلا تقولها في هذا الزمان اللهم إلا أن تنسى ما اسم الرجل وقد سئلت عنه تقول ذلك الرجل الذي يعرج. ها؟ أما إذا كانت على سبيل الغمز واللمز فهذا من أعظم الذنوب، ويل لكل همزة لمزة. وهذا الجانب أرجو أن نوطن أنفسنا على خلافه، لا سيما إذا كنا بين زوجاتنا وأبنائنا، لأن بعض الناس عود أهله وعود نفسه على أن أطيب مجلس إذا بدأ يغتاب الناس، هذا بطين بطن كبيرة وهذا قصير ويضحكون الجميع يضحك، يعني فرفشة فرفشة. لكن أنت تعرف الفرفشة هذه يا أخي إيش تورد؟ لربما يتكلم الكلمة العبد بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 خريفا، نسأل الله السلام والعافية. وإذا خرجت على سبيل الهمز كانت بهذه المنزلة، وإذا خرجت على سبيل الاحتقار والشماتة فإنها تطارد صاحبها فقد توقعه فيما وقع فيه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وهذا رآه الإنسان في واقع حياته، ما يزدري إنسانا وينتقصه بهمزه وغمزه إلا قد يحور عليه ذلك الذي شمت به أو بسببه. انتبه لهذا، فالله عز وجل حكم عدل، والإنسان قد يرى في واقع حياته من الأحداث من الحوادث والوقائع ما فيه عظة وعبرة. اربط نفسك بما يقع لك في يومك وليلتك. هل نحن نربط ولا ما نربط؟ ولا اللهم صل علينا. ها؟ كلما قلت له يا شيخ اتق الله أنت في قصور، قال إيش فيه؟ أنا صليت في الحرم، صليت المغرب والعشاء، صليت 40 يوم في الحرم، إيش فيه أنا؟ عجيب. اتهم نفسك، اتهم نفسك، انتقص نفسك، فإن العبد فيه من النقائص ما الله عز وجل به عليم. اربط، لأن هذه قاعدة، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محمد بن سيرين أصيب بدين أثقل كاهله فقال ما أظن ذلك إلا بسبب ذنب أتذكره قبل 40 سنة، عيرت رجلا فقلت له يا مفلس، عيرت رجلا فقل إيش الآن؟ إيش فيه؟ إيش فيه في مجالسنا؟ اللهم سلم سلم وتب علينا يا تواب يا رحيم. قال نعم، حدثنا عبد الرزاق، قال هذا أخذناه يا ناصر، قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية، أثر 292 293 92. طيب أنا جئت إلى 293. قال وبإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي أول أبو نصر حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد 291 92. طيب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم هو النخعي عن علقمة بن قيس النخعي الإمام قال وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كره. الخوارج هم من خرج على أمير المؤمنين علي وانحازوا بحروراء، وهم في كل عصر ومصر من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة. الخوارج هم من خرج بادئ ذي بدء على علي أمير المؤمنين الخليفة الراشد رضي الله عنه وعن بقية الصحابة، وهم في كل عصر ومصر من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة، طاعة من؟ طاعة ولي أمر المسلمين الذي بويع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بويع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علقمة بن قيس النخعي كان في المجلس، تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه علقمة بن قيس النخعي، وهذا يدل على وقاحة هؤلاء القوم من المبتدعة، أنهم يمكن أن يعارضوا أحبار الأمة من العلماء الكبار، وممكن أن يردوا قول العالم، وعندهم من القواعد ما يجرئهم على علماء الأمة، عندهم من القواعد المنحرفة ما يجرئهم على علماء الأمة. شوف هذا مثال عملي، إبراهيم علقمة بن قيس النخعي من العلماء والحفاظ الكبار، يتكلم هذا الخارجي عنده بكلام إلى درجة أن يكره علقمة بن قيس الإمام الحافظ هذا الكلام، فهذا معناه أن الخوارج قوم لديهم جرأة على العلماء، ما في أدب، ما في أدب. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يحقر أحدكم صلاته بصلاته، لكن أدب ما فيه. فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إما أن يريد علقمة رحمه الله رجلا ذكره الخارجي فنال منه، أو أنه يعني نفسه، يعني أن الخارجي قد آذى فتلا هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي، شوف لاحظ كيف الجرأة، انظر إلى الجرأة وقلة الأدب، أكرم الله السامعين. فقال له الخارجي عندما استدل علقمة بهذه الآية: الذين يؤذون إيش فيها؟ المؤمنين. فقال له هذا الخارجي: أو أنت منهم؟ سبحان الله، يعني هذا نحن نقول ما هو سائغ مع مسلم عادي، أو يسوغ مع عالم، أو يسوغ أن يسأل عالم مثل علقمة بن قيس النخعي يقال له أنت مؤمن؟ ومع هذا أجاب رحمه الله تعالى فقال: أرجو، لأن الاستثناء في الإيمان عقب السؤال أو إذا استجد المسلم لنفسه ما في حرج، وهذا الذي عليه السلف. إيش الاستثناء في الإيمان؟ أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أرجو. فأجابه رحمه الله فقال: أرجو. نعم، سنده حسن والأثر حسن. شوف يعني يكتب: فقال له الخارجي: أو منهم أنت؟ أي أنت من المؤمنين؟ أو منهم أنت يعني أنت من المؤمنين الذين تستدل بأن أذيتهم بهتان وإثم مبين؟ فقال علقمة رحمه الله: أرجو. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو نصر، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا. قال حدثنا أبو نصر، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو عبد الله مر ذكرهم، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المحدث المشهور، قال أخبرنا معمر بن راشد ثقة، عن ابن طاووس هو عبد الله ثقة تقدم، عن أبيه طاووس بن كيسان أحد علماء اليمن أنه كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ وفيه نعم. طيب، قيل له أنه كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا، لا يزيد على هذا، ما يدخل معه في جدال. سنده حسن والأثر حسن. نعم. قال: وبإسناده عن أحمد قال: حدثنا وكيع، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضين عن إبراهيم رحمه الله تعالى قال: إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله، فإنهم سيدعونك. قال وبإسناده، يعني بإسناده المروذي المتقدم، عن أحمد قال: حدثنا وكيع بن الجراح إمام ثقة من رجال الستة، عن سفيان هو الثوري تقدم برقم 90 و200، عن الحسن ثقة ثبت، عن عمرو بن فضيل صوابها عن الحسن بن عمرو عن فضيل، صحح صوابها عن الحسن بن عمرو عن فضيل، وهو فضيل بن عمرو الفقيمي أخو الحسن بن عمرو، هذا من رواية الإخوة كما مر بنا، ثقة من رجال مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم النخعي قال: إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك. سؤال دحين الآن، تكرر هذا الأثر عن إبراهيم النخعي 3 مرات، أليس ذلك كذلك؟ تكرر عن إبراهيم النخعي 3 مرات، ها؟ لكن الرواية هذه 3 أو 4 مرات. هذه الرواية فيها فائدة زائدة، وهي فائدة منهجية مهمة لأهل الأهواء والغوغاء إذا جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. انتبه كيف تصرفنا معهم، تصرفنا معهم. القرآن بيننا وبينكم، السنة بيننا وبينكم، قل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك، لا تسكت. لأن مرات إذا لم يجب الإنسان بمقتضى عقيدته قد يتوهم ذلك المتمحك أنه ما سكت إلا لأنه يشك في عقيدته أو أنه يحمل غير عقيدتنا. بعد ما تقول لا إله إلا الله، وبعد ما تقول آمنت بالله، وبعد ما تقول أرجو، يقول عندما تجيب وفق القرآن والسنة والأثر سيدعونك. وهذا معناه الوصية من إبراهيم النخعي ألا تسكت، ألا تسكت. إذا جاءك رجل كده عنده أسئلة عجيبة، بعض الناس عنده أسئلة غريبة وعجيبة مثل هذه الأسئلة أو على نحوها، لا تسكت ولا تجادل، لكن أجب وفق القرآن والسنة والآثار السلفية. 3 أجوبة: تتقي صولة أولئك المبتدعة أو الغلاة أو المتمحكة. قال إبراهيم النخعي: فإنهم سيدعونك، يدعونك، يتركونك. أما إذا سكت فإنه يقول: شوف أنا سألته، قلت. لأن بعض الناس عنده لازم المذهب مذهب، يقول أنا سألته وهو سكت ومعناه أنه ليس بمؤمن. بعض الناس كده يفهم، عنده بلغ من الغلو والتنطع مبلغا، يجي للإنسان يقول له أنت عقيدتك كيف، فيسكت. على وصية إبراهيم النخعي لا تسكت، لكن أجب، تقول أنا عقيدتي عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن يتقبل الله عز وجل مني. لا تجادل ولا تسكت، ولكن أجب وفق القرآن والسنة وإيش الأثر. صاروا كم عندنا؟ 3 أقسام لأولئك الغلاة المتنطعين، سواء كانوا مبتدعة كالخارجي هذا أو غيره. كيف نجيب؟ كيف نجيب؟ لا تجادل لأنهم قد يضلوك، لا تجادل ولا تسكت، ولكن أجب وفق القرآن والسنة والأثر عن الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين، سنده حسن والأثر صحيح. طيب كم بقي على ذان يا ناصر؟ نقف عند الأثر 294، وهو أهم أثر وأطول أثر ورد في هذا الباب، وله معان عديدة، ولعلني بعد شرحه والتعليق عليه أصوغه ولا بد إن شاء الله على طريقة السؤال والجواب للتثبيت، لأنه أثر يعني عظيم وعجيب وفيه فوائد منهجية. نعم نعم نعم. يقول: هل في محذور شرعي من قولنا والنبي، والنبي تأكل والنبي تشرب؟ أولا هذا حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأمانة وراس أبوك والنبي هذا كله شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما في والنبي ولا بجاه النبي، أشهر منها بجاه النبي، بجاه النبي تشرب، بجاه النبي تدخل، بجاه النبي أنت معزوم عند الليلة. هذا فيه محذوران: أولا التوسل بجاه النبي توسل بدعي، والذين يستدلون بحديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا الحديث لا يصح البتة. والأمر الثاني فيه حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك.